بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة. ذكرنا في الدرس الماضي أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير في الشاخص قدمين، ووقت نافلة العصر إلى صيرورة في الشيء أربعة أقدام. هذا القول من الفقهاء إذا ضممنا معه القول السابق، وهو أن وقت فضيلة الظهر من أول الزوال إلى صيرورة ألف قدمين، عندنا وقت الفضيلة وعندنا وقت النافلة. وقت فضيلة الظهر هو نفس وقت وقت النافلة، ووقت نافلة العصر هو نفس وقت فضيلة العصر. فبناء على هذا، هل يجتمع وقت الفريضة مع وقت النافلة أو لا يجتمع؟ يعني إذا أراد الإنسان أو المكلف أن يصلي الظهر عند الفضيلة، وقت فضيلتها، ووقت الفضيلة هو وقت النافلة، فلو ابتدأ بالنافلة وصلى النافلة ذهب وقت الفضيلة، فوقت الفضيلة بناء على رواية القدمين والأربعة أقدام لا يجتمع أصلا مع وقت الفريضة، مع وقت النافلة عفوا. وقت الفضيلة، فضيلة الظهر أو فضيلة العصر، لا يجتمع مع وقت النافلة، لأن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل الشاخص قدمين، ووقت النافلة للعصر من صيرورة ظل الشاخص قدمين إلى صيرورته هو وقت للفضيلة. فمن أراد أن يصلي صلاة الظهر في وقت فضيلتها وأراد أن يصلي مع ذلك النافلة لا يجتمع النافلة، لأنه مزاحمة، يصير مزاحمة بين وقت النافلة وبين وقت الفريضة. فهمتم الآن؟ عرفتوا ولا أعيد؟ قلت وقت نافلة الظهر متى؟ إلى من الزوال إلى صيرورة ظل الشاخص قدمين، ووقت نافلة العصر إلى صيرورة ظل الشاخص أربعة أقدام. هاي وقت النافلة، لكن هو بعينه وقت فضيلة الظهر ووقت فضيلة العصر. فلو اشتغل المكلف بصلاة النافلة بنافلة الظهر معناه فات وقت الفضيلة، بقي وقت الأداء، وقت الفضيلة يفوت. وكذلك لو اشتغل بالعصر فات وقت فضيلة العصر. ها؟ مزاحم. فوقت الفضيلة مع وقت النافلة لا يجتمع، لا يمكن الاجتماع بينهم. فهمتم الآن؟ هذا بناء على ما ذكر وما ذكره الفقهاء من أن وقت النافلة إلى صيروه ظل أشياء قدمين أو صيروه أربعة أقدام. الآن فلذلك لابد من أن يجمع بينهما بنحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان بعدما يصلي صلاة الظهر يتبعها بركعتين من نافلة العصر أو بأربع ركعات من نافلة العصر. نعم. وعلى ما ذكروه من الأقدام، من الأقدام قدمين وأربعة أقدام، وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلا، من الأقدام من ناحية الفريضة ومن ناحية النافلة لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة، في وقت الفضيلة. نعم، وقت الفضيلة مولانا، وقت فضيلة العصر. مو ركعتين، اسمعني الآن. والمروي، المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين، يعني بعدما يأتي بصلاة الظهر بنافلة الظهر ويصلي صلاة الظهر يتبع صلاة الظهر بركعتين، لكن ركعتين من أي شيء؟ من نافلة العصر حتى تقع ضمن الوقت، بركعتين من سنة العصر، ويؤخر الباقي، باقي الفضيلة، باقي النافلة، نافلة العصر والصلاة، ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر حتى يصلي صلاة العصر يؤخر. نعم. صلى صلاة نافلة الظهر وصلى الظهر، ثم بعد ذلك أتى بركعتين من نافلة العصر ويترك، يترك إلى أن يحين وقت صلاة العصر، فيصلي أربع ما تبقى من النافلة من نافلة العصر ويأتي بصلاة العصر. لا مو تكليف عن النبي هشو. لا لا لا لا ما لا. يصلي، اسمعني، هو هذا الفهم أنا قلت لكم في الدرس الماضي، هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه سنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم هذا الفعل من النبي هو الذي أوجب الاختلاف بين المسلمين. وبينت لكم في الدرس الماضي أنه أحمد ابن حنبل مثلا فهم أن النافلة مثلا ركعتان، الشافعي قال قوله أربع ركعات أو ركعتين، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هكذا، يعني حسب ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم أدرى بما في البيت، هم أدرى بفعل النبي، هم يستطيعون تفسير فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي كان فعله هكذا، كان يصلي صلاة النافلة نافلة الظهر، ثم يصلي الظهر، وبعد أن يصلي الظهر يأتي بركعتين أو يأتي بأربع ركعات، هذه الركعتين وأربع ركعات هي من نافلة العصر. أحمد ابن حنبل فسر ركعتين بأنها نافلة الظهر، والشافعي كذلك فسر ركعتين أو فسر الأربع ركعات بأنها نافلة الظهر، بينما هي ليست نافلة الظهر، لأن نافلة الظهر قبل الظهر وليس بعد الظهر. نعم. والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر، يعني من نافلة العصر، ويؤخر الباقي، باقي ركعات. كم نافلة العصر؟ فما معناه ما تبقى 6 ركعات يتركها يؤخرها إلى أن يريد أن يصلي العصر، فيصلي النافلة ثم يأتي بالعصر. نعم، ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر. وربما أتبعها، ربما أتبع يعني ها يحتمل أن النبي أتبع صلاة الظهر بأربعة وست ركعات من سنة العصر، بمعنى تارة ربما يصلي ركعتين وربما يصلي أربعة وربما يصلي 6 ركعات بعد صلاة الظهر، لكن هذه 6 ركعات من صلاة من نافلة العصر يصلي النبي. نعم، وربما أتبعها، أتبع النبي، أتبع صلاة الظهر بأربع وست، أربع وست ركعات، وأخر الباقي، الباقي من ركعات نافلة العصر إلى وقت فريضة العصر. وهو السر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما على سبيل هذه. نعم، فهذا هو الاختلاف بين المسلمين في نافلة الظهر والعصر في كم عدد الركعات، هنا اختلفوا. نعم، فهنا صار توهم أن الركعتين أو الركعات الأربع التي يأتي بهما النبي أو الست المتصلة بصلاة الظهر، لأنه يوقع بعد صلاة الظهر، فهذه ركعات متصلة بصلاة الظهر. هنا اختلفوا هل هذه الركعات هي سنة الظهر أم ليست بسنة الظهر. أحمد ابن حنبل كما قلت لكم ذهب إلى استحباب ركعتين بعد الظهر، لكن قبل العصر ما ذكر شيئا. أحمد ابن حنبل هكذا. الشافعي له قولان، في أحد قوله قال ركعتين، وفي القول الآخر قال 4 ركعات بعد الظهر و4 قبل العصر. هكذا قبل وبعد ما في فرق؟ نحن مو صنة. نعم، مين مختلف؟ احنا ما مختلفين، احنا متفقين على ان نافلة الظهر قبل الظهر ونافلة العصر قبل العصر. ايه بعد صلاة الظهر ايه صلوه ما يا أخوة، ما في مشكلة، يعني صلاة النبي مو مثل صلاتي وصلاتك، يعني النافلة عليه واجبة، صلاتك مستحبة بالنافلة. نعم، النبي واجبة صلاة النافلة، يجب عليه الاتيان بالنافلة. نعم، لا كل النوافل، جميع النوافل واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خصوصيات النبي. السواك عليكم مستحب وعليه واجب، الجمع بين أكثر من 4 نساء هذا من مختصاته، من مختصات النبي، من مختصات. نعم، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه. إذن طالما هؤلاء اختلفوا ولم يرجعوا إلى أهل البيت حتى يفهموا هذا الاختلاف وحتى يرجعوا إلى القول الصحيح، هي أول مرة يعني لم يرجعوا فيها إلى أهل البيت عليهم السلام. نعم، على كل، ولو أخر المتقدم على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداء. قلت توضيح هذا أن نافلة الظهرين متقدمة على الفريضة، صحيح أم لا؟ نافلة الظهر مقابل نافلة قبل فريضة الظهر، نافلة العصر، طيب نافلة الصبح متقدمة، طيب نافلة العشاء متأخرة. طيب أن النافلة المتقدمة لها وقت أم لا؟ قبل قليل نحن ذكرنا النافلة المتقدمة لها وقت مخصوص، بناء على هذا نقول لو أخر المكلف النافلة مع بقاء الوقت، الوقت ده أخر النافلة ما أتى بها مع بقاء الوقت، هل تكون النافلة إذا أتى بها بعد ذلك هل تكون النافلة صحيحة أم لا؟ أخرها بدون عذر، لم يأتي بالنافلة، نافلة الظهر ما أتى بها ووقت الظهر باقي، فلو أخر النافلة مع بقاء الوقت ثم أتى بها فهل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ هذا هو الفرق، لا شك أنها تكون صحيحة ويأتي بها أداء، إلا أنها تكون ناقصة من ناحية الفضل، من ناحية الفضيلة. الآن تفهمون ما أقصده أم لا؟ المقصود هكذا. أحسن، صلاة الظهر لها نافلة إلا ونافلتها لها وقت مخصوص إلى فيرورة الفيء قدمين، صحيح أم لا؟ طيب هو أخر لم يأتي بها، أخرها ما صلى الظهر، أخرها لم يصلي الفريضة ولم يصلي النافلة، فلو أخرها عن هذا الوقت المخصوص ثم أتى بها هذه لا شك أن هذه النافلة صحيحة أم لا، لا يحكم بفسادها وبطلانها، هي نافلة صحيحة غاية ما هنالك أنها من ناحية الفضل منقوصة لأنها لم تقع في وقت في وقتها المختص. طيب هاي بالنسبة إلى النافلة المتقدمة، أما بالنسبة إلى النافلة المتأخرة عن الفرض مثل نافلة العشاءين، نافلة العشاءين هل يصح أن يقدمها على وقت الفريضة؟ هل يقدمها على وقت الفريضة؟ نافلة العشاء نافلة المغرب هل يقدمهما على وقت الفريضة؟ أنتم. أنا أسأل سؤال أجبني على سؤالي. النافلة المتأخرة مثل نافلة العشاءين هل يجوز أن تتقدم على فريضة المغرب على فريضة العشاء؟ لا يجوز تقديمها، لكن يجوز تأخيرها أم لا؟ خلص معي. هي متأخرة، هي متأخرة، فمعنى هذا نحن نريد أن نبين لكم هذه المسألة فقط. نعم. ولو أخر المتقدمة، أي المتقدمة يعني النافلة المتقدمة، لو أخر النافلة المتقدمة على الفرض عنه عن الفرض لا لعذر نقص الفضل، ليش؟ لأن النافلة لها وقت مخصوص، فلو أخرها عن الوقت المخصوص وأتى بها يكون قد أتى بها أداء، إلا أنها ناقصة الفضل من ناحية الفضيلة. نعم. وبقيت أداء، بقيت أداء لا أنها باطلة، لا يؤديها أداء ما بقي وقتها، بخلاف المتأخر، بخلاف المتأخر من النوافل، نافلة العشاءين نافلة المغرب نافلة العشاء. نعم نعم. فإن وقتها لا يدخل بدون فعله، بدون فعل الفرض، ما لم تفعل الفرض لا تدخل، لا يدخل وقت النافلة، لأن صلاة نافلة المغرب بعد المغرب، فما لم تصل المغرب حتى وإن كان الوقت باقيا، حتى لو خلص انتهى وقت الفضيلة، فما لم تصلي المغرب لا يدخل وقت، لا يحين وقت النافلة، وما لم تصلي العشاء لا يصح فعل النافلة. أحسنت، لأنها بعض، لا مو، لا، لأنه قلت بالنسبة للنوافل مشروط لها وقت، ثارة وقت متقدم ثارة وقت متأخر، ولا إشكال في أنه بالنسبة إلى وقت المتقدم على الفريضة إذا صلاها بعد الوقت بعد دخول الوقت وبعد مضي وقت الفضيلة لا إشكال أنه يؤدي هذه النافلة وتقع منه صحيحة إلا أنها منقوصة الفضل. لكنه بالنسبة إلى النوافل المتأخرة مشروطة بالصلاة الفريضة أولا. نعم. وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية نافلة المغرب. بالي. هذه من مختصات النبي ليست من مختصات الإمام. المعصوم شيء والنبي شيء آخر. هل يجوز لعلي عليه السلام أو لأحد أئمة أن يجمع أكثر من 4 زوجات؟ لا يجوز. هذه من مختصات النبي. إذن مو دفعة واحدة عنده 13 مرة هي ما يصير يجمع دفعة واحدة 13 واحدة نعم. المتعة روح تزوج أنت روح تزوج 1000 واحدة المتعة غير. نعم. فنافلة المغرب قلنا نافلة المغرب 4 ركعات بعد المغرب، لكن إلى أي وقت الحد الزمني من ناحية الوقت يمتد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية؟ هاي نافلة المغرب يمتد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية. وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية يمتد النافلة وقت النافلة. وللعشاء كوقتها، أي أن نافلة العشاء من بعد صلاة العشاء يمتد إلى منتصف النافلة، يمتد إلى منتصف الليل. نحن ماذا قلنا بالنسبة إلى صلاة العشاء؟ إلى أي وقت يمتد وقت؟ إلى منتصف الليل. إذن نافلتها تمتد كوقتها. نعم. وللعشاء كوقتها، يعني كوقت العشاء نافلة العشاء، فتبقى أداء إلى أن ينتصف الليل. إلى أن ينتصف الليل. نعم. وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها، سوى نافلة العشاء. أما ما تبقى من النوافل لا يمتد بامتداد الفريضة. وهذا رد على القول الأول، القول الأول الذي قيل فيه أن وقت النافلة يمتد بامتداد وقت الفريضة. هنا يقول ليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت فريضته إلا نافلة العشاء. نافلة العشاء يمتد وقتها إلى منتصف الليل وهو وقت الفريضة. نعم. على المشهور سواها، لكن مقابل المشهور هناك قول آخر، قول آخر وهو امتداد وقت الجميع، جميع النوافل بامتداد وقت الفريضة. وللليل بعد نصفه، الآن صلاة الليل نافلة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. هذه واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومستحبة أكيدة بالنسبة إلى جميع المكلفين، ولقد ورد في فضلها الكثير الكثير. طبعا كل النوافل لا سيما صلاة الليل حيث عبر عنها بالكبريت الأحمر التي تحت ذنوب النهار حتى. نعم. وللليل بعد نصفه، وقت نافلة الليل من بعد منتصف الليل بعد نصفه الأول إلى طلوع الفجر الثاني، هذا على رأي المشهور، إلى طلوع الفجر الثاني. والشفق مو نعم نعم والشفق الشفق والوتر صلاة الشفق وصلاة الوتر هاتان الصلاتان تشاركان صلاة الليل من حيث الوقت نعم والشفق والوتر من جملة صلاة الليل هنا يعني من حيث الوقت فتشاركان صلاة الليل من حيث الوقت وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر بمعنى ركعتي الشفق وركعة الوتر تشارك صلاة الليل في المزاحمة لصلاة الفجر ونافلته كيف؟ لو أخر المكلف صلاة الليل إلى آخر الوقت آخر الوقت ما هو؟ آخر الوقت فأتى بأربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر الفجر الثاني هنا نسأل هل يجوز لهذا المكلف أن يأتي بأربع ركعات الأخرى ثم يأتي بالشفع والوتر أم لا؟ طبعا يجوز يجوز للمكلف أن يأتي بما تبقى من نافلة صلاة الليل وهي أربع ركعات ثم يأتي بركعتي الشفع ثم يأتي بركعة الوتر فلو أتى بهما والحال هذه تقع المزاحمة هنا تقع المزاحمة بين هذه الركعات وبين نافلة الفجر وبين فريضته فريضة الفجر هنا تقع المزاحمة لو أخر صلاة الليل إلى آخر الوقت ثم أتى بأربع ركعات وطلع الفجر أتى أول مرة بأربع ركعات آخر الوقت أربع ركعات طلع عليه الفجر فيأتي بالأربع ركعات المتبقية من صلاة الليل ثم يصلي ركعتي الشفق ثم ركعة الوتر فإذا أتى بهن حصلت المزاحمة بين هذه بين صلاة الليل وبين نافلة الفجر وفريضة الفجر شو المزاحمة بينها ضيق الوقت نعم وكذا تشاركها تشارك صلاة الليل في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع مقدار أربع ركعات من صلاة الليل فهنا كما يزاحم الفريضة بالباقي كذلك يزاحم بالشفع والوتر أيضا تحصل المزاحمة فيجوز له أن يقدم الجميع على النافلة على الفريضة على فريضة الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع ركعات كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة بمعنى إذا صلى من نافلة الظهر ركعة واحدة وخرج وقتها هو أخر الوقت أخر الصلاة أخر الصلاة مو إلى سيرورة ظل الشيء قدمين إلى آخر الوقت فأتى بنافلة الظهر أتى من نافلة الظهر ركعة واحدة خرج الوقت خرج وقت النافلة وقت الفضيلة خرج هنا ماذا يجب عليه ماذا يجوز له يجوز له أن يأتي بباقي النافلة بنافلة الظهر فيتم نافلة الظهر لكن إذا أتى بنافلة الظهر يقع التزاحم هنا يقع التزاحم بين وقت فضيلة الظهر، لأن وقت النافلة خرج، وقت النافلة خرج، فيقع التزاحم بين وقت الفضيلة فضيلة الظهر وبين هذه النافلة، فيجوز له أن يؤدي أو يأتي بهذه النافلة. كذلك بالنسبة لصلاة العصر نفس الكلام. يقدمها، يجوز له أن يقدمها، مو يجب عليه، يجوز له أن يقدم. إن يقدم هو صلى ركعتين باقي 6 ركعات يأتي بهن، ما في مشكلة. صلاة الظهر واجبة، صلاة النافلة مستحبة. هو يريد هو يريد أن يبين، كما أن صلاة ركعتي الشفع والوتر تزاحمان نافلة الفجر والفريضة وفريضة الفجر مثل صلاة الليل، كذلك بالنسبة إلى نافلة الظهرين أيضا يقع المزاحمة بين النافلة وبين الفريضة، تقع المزاحمة من هذا الوقت من هذه الناحية. نعم. من جملة لا، هي مو فيها ترتيب، لا مو من جملتها، مو من جملتها، يعني تشاركها في الوقت من ناحية، من حيث الوقت تشاركها في الحين، مو بمعنى أنها من ضمن أو من مفردات صلاة الليل أو من أجزاء صلاة الليل. صلاة الليل 8 ركعات، صلاة الليل 8 ركعات منفصلة عن صلاة عن ركعتي الشفع والوتر، كما أن صلاة الليل تزاحم صلاة الفجر، صلاة نافلة الفجر والفجر، كذلك ركعتي الشفع والوتر تزاحم النافلة والفريضة، نفس الكلام. بل إذا تضيق الوقت ورد يعني فرتان العملية، إذا تضيق الوقت يجتزئ يأتي بركعتي الشفع وركعة الوتر ثم يصلي نافلة الفجر فتؤدي نفس الفضل من ناحية صلاة الليل. ما في مشكلة يا أخي، صلاة الشفع والوتر تختلف عن صلاة الليل، ما له علاقة بصلاة الليل، ما ركعت. نعم. كما يزاحم بنافلة الظهرين، ماذا يزاحم بنافلة الظهرين؟ يزاحم نفس الفريضة، نفس فريضة الظهرين، لو أدرك من وقتها من وقت النافلة ركعة. أما المغربية، المغربية يعني نافلة المغرب، نافلة المغرب، أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا، لا يزاحم سواء كانت ركعتان فركعتين أوليتين أو كانت فركعتين آخريتين، لا مزاحمة بينها وبين صلاة، لأنه لا ما لها علاقة، لأنه يقع بعد المغرب. إيه ما في كل مزاحمة، ما في كل مزاحمة، ما تطلع فيها مزاحمة. نعم. فمثلا لو دخل وقت العشاء وهو متلبس بأول ركعتين من نافلة المغرب، ماذا يجب عليه؟ يتم هذه نافلة المغرب ثم يأتي بصلاة العشاء، ما في كل شيء، ما في كل مزاحمة يعني. نعم. طبعا هو هنا كم يصير المزاحمة؟ هو لو أتى بركعتين ثم دخل وقت فريضة العشاء أول فضيلة، نعم، هنا كم تصير المزاحمة؟ المزاحمة بمقدار ركعتين. إيه هو كله مستحب. نعم. ما بين. نعم. لا هو شوف. فلذلك هو ماذا يقول الآن؟ كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها من وقت النافلة ركعة. أما المغربية، أما نافلة المغرب فلا يزاحم بها مطلقا، فلا يزاحم بها مطلقا، يعني لا مزاحمة في فريضة العشاء، سواء أدرك أو لم يدرك، يعني أدرك من الوقت مقدار ركعة أم لم يدرك من الوقت مقدار ركعة، إلا أن يتلبس منها من نافلة المغرب بركعتين، عرفت؟ إلا أن يتم، فهنا فيتمهما أو يتمها، يتم هاتين الركعتين ولا يتم كل النافلة، أي تسقط عنه، نعم فيتمها مطلقا سواء كانت ركعتان أوليتان أو ركعتان الآخريتان. يعني هو أحسن يكمل الركعتين إذا كان هو متلبس بركعتين، سواء كان ركعتين أوليتين أو كان الأخيريتين، لا أشكال فيه، يتم هاتين الركعتين وخلص. وللصبح حتى تطلع الحمرة، نافلة الصبح، نافلة صلاة الصبح حتى تطلع الحمرة. أي حمرة؟ الحمرة المشرقية، من قبل المشرق، لأنه يكون من قبل المشرق، قبل المشرق معناه الحمرة المشرقية، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة. فوقت النافلة هنا يمتد أو لا يمتد؟ يمتد إلى آخر وقت الفريضة، وهذا يناسب أي رواية؟ يناسب رواية المثل والمثلين في وقت نافلة الظهرين. ليش؟ لأنه وقت النافلة يمتد بناء على هذا إلى امتداد وقت الفريضة. نافلة الفجر قبل الفجر أم بعد الفجر؟ قبل الفجر. شلون ما فيها إشكال؟ لابد أول مرة تأتي بالنافلة، بعد ذلك تأتي بالفريضة إلى الطلوع يمتد وقتها. وهذا كما قلت يناسب رواية المثل والمثلين، المثل والمثلين يعني. من طلوع الفجر الثاني؟ لا، بعد دخول الوقت ما هي طلوع الفجر الثاني، يعني ذكرنا نحن يعني فضيلة الفجر بين طلوع الفجر هاي يعني فضيلة الفجر، فمعناها أنه مو نحن ذكرنا. طيب متى مقدار أدائها إلى طلوع الشمس؟ نعم. فإذا هذه الآن بناء على هذا، هذا يناسب رواية المثل والمثلين أو القدم والقدمين. يعني هذا يناسب المثل والمثلين بأن وقت النافلة يمتد امتداد وقت الفريضة، وهذا يناسب رواية المثل والمثلين ولا يناسب رواية القدم والقدمين. قبل الفجر، شو قبل صلاة الفجر؟ مو قبل الفجر يعني شو اسمه؟ يعني بعد صلاة الليل، صلاة الليل شيخ ممكن نصلي أنا في وسط الليل، بعد ذلك نصلي. هو من يقول احشو بهما، احنا يعني ما ادري ليش نذهب لهناك ونفسر رواية على راحتنا، وامامنا الفتوى والقول موجود، يعني امامنا موجود. طيب ما الشهيد هو يبينها، يعني الشهيد الاول جميع الفقهاء يبينون هذا المقصود منها. فاذا يقول وللصبح، يعني نافلة الصبح الان، ويتكلم عن النوافل، وللصبح حتى تطلع الحمرة، فاذا يمتد وقتها الى الحمرة المشرقية، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة. شايف؟ أنت طيب أرجع إلى وقت الفجر، إلى وقت الفجر. نعم، كالمثلي والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب، كما أن نافلة الظهرين إلى سيرورة ظل الشيء مثل أو مثله، كذلك بالنسبة إلى الحمرة المغربية إذا ذهب إلى نافلة المغرب يمتد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية، وهذا يناسب رواية المثل ولا يناسب رواية القلب. فإذن هي تناسب رواية المثل والمثلين ولا تناسب رواية القدمين، القدم والقدمين. وتكره النافلة المقتدى. الحمد لله رب العالمين.